الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال المصنف رحمه الله وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود وحيره لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا إن الله كبارته حال أن بين شيء أحب إلي وحان كتشعله أي دانتا من أن أحلف بغيره صادقا. إن أن كبارته إلهي عدان أحيل أنا رو شيء وحيبا أنت إن إلهي كبار إن إلهي كبار أنا هو شيء أنا بين شيء جاي أثر كان عبد الله المسعود قصة وريي وأثر صحيحة يعني طبراني يغيت له سوري وأنا صحيح وحأثر كان التلمام ويا بارتا الله لا قد أرنا يا ولو بين بها النقطة وحيدا أنت barta ilaahay ciidanay lagu dhaaranayayda run la sheegayo fayo demidna waa macsi midna waxa weeye waa shirki asghar ama waa dambi kabiira ah oo dambi sharci ku magacaabay shirki ama kufri ku magacaabay walaw asghar baa noqdee wuxuu noqonayaa mikra ilid dunub dambiyada kooda waa weyn buu ka mid noqonayaa waliba dambiga kabiirada kale waa ka sii weyn yahay waliba dhaarta lagu dhaaranayo ilaahay iyadoo been la sheegayo waa dambi kabiira ah laakiin kabaairta kale weyn waaye waa darajaad dambi sharcigu ku magacaabay kufri ama markaa inuu shirki yahay dunuubta kale kabaairta waa ka sii weyaha dunuubta kale kabaairta waa ka sii weyaha marka runta la run sheegaye allah markaa lagu dhaaranayo beenta la yacni markaa been loogu dhaaranayaa waxay koobsatay qayb yacni wanaag ah iyo qayb xumaan ah qaybta wanaagi waxa weeyaan dhaartii inaan cid kale lagu dhaaranay allah lagu dhaartaa waa wanaagsan tahay in dhaartaa lagu been sheegayo allah lagu dhaaranayaana waa xun tahay iyaduna waa sayi-o dhaarta ilaahay cid aan ahayn lagu dhaaranayaana iyaduna waa nooc shirki ah waa dambi aad iyo aad kabiira waa u weyn in lagu run sheegayaana xasanaa ku jirta oo waa xayb marka waxa weeye xasanatu tawxiid yacni acdam min xasanati sidqa marka lagu dhaarto allah iyadoo been la sheegaayo waxa ku sugan dhaarta allah lagu dhaarnayaa tawxiid ah nooc tawxiidaa ku jirta marka xasanatu tawxiid ajarka tawxiidka laga helayaa waa ka weyn tahay min xasanati sidqi yacni marka xasanada iyo khayrka ku jirta runta lagu run sheegayo dhaarta ilaahay cid aan ahayn lagu dhaaranayo yacni sayi'atu shirkina waa ka weyn tahay min sayi'ati lkadib siduu shaikhulislaam ibnu taymiya tilmaamay saas aawadeed labada xasano haddii laysu jaro xasanatu tawxiid oo dhaarta ilaahay lagu dhaaranayo ah xasanatu sidqi oo run sheegista lagu run sheegaayo dhaarta ilaahay cidaan ahayn lagu dhaaranayo labada xasano haddii laysu gooyo waxaa isku soo haray labadii dembi marka sayi'atu shirkina waa acdam min sayi'ati alkadib ama min sayi'ati zoor yacni xumaanta ama dembiga shirkiga ah walow shirku asgar ba ha noqdee waa ka wen yahay dembiga shahaadatu zuurka ah yacni waxaan u jeedaa dhaarta beenta ah marka sidaas aawadeed ayuu cabdullaahi mascuud u yidhi ilaa an axlifa billaahi kaadiban inaan allah ku dhaarto anoo been sheegaayo xaalaan been sheegayo axabu ilaya waxaan ka jeclahay oo bimacnaa xagga jacaylka aan uga dhowahay oo ka xigaa min an axlifa bigayrihi inaan ku dhaarto ilaahay cidaan ahayn saadiqan xaal aan run sheegaayo waayo dembigeedu wuxuu weynaansho badan yahay marka ilaahay cidaan ahayn lagu dhaarto wa can xudayfata xudayfata ibnu lyamaan waxaa laga soo wariyey رضي الله عنه حذيفة إلى رأي كان نقضي عن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة والنبي كورنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان حأرنين ما شاء الله الأمر ما شاء الله أرق واسرة إلى هاي الدونة وما شاء وشاء فلان هبل الدونة سلا حأرنين ولكن قولوا هيا شوحة رادان ما شاء الله ثم شاء فلان أرنك وحوية واك إلهي دونا رسول إلهي دونا إن قريسا ثم إلهي كسر كون شاء فلان إبل دونا روح أبو داود أبو داود والسوري بالسند الصحيح يعني السند صحيح في السوري وكا عطف كواغ الله يسبو عطفا مشي هذا يدونيسا سيدا حديث كان لينه ديلك وجاء عن إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي وحلق السوري من صغار التابعين كاملا تابعين تكون ذير يرى أنه يكره أما أنه يكره إن وهم كره يستعوذ بالله وبك إلهي بان مغان قالي وبك أدنى وقو مغان قالي عطف كاوو قالي سوء عطف يوى نعي تشروا كره يسجر ويجوز وحب النين تشري أن يقول إنه يلاهده بالله ثم بك أي أعوذ بالله الله بان مغان قالي ثم بك إلهي كسر كون أذن ثم قال لي تواب النجرة قال وحن ويقول وحن يا لولا الله ثم فلان يعني هدي إلهي كلمة سل لأي هاي ثم فلان إلهي كسر كون كلمة ذهب إلا لأي هاي سرع يا سلام يا مغتين يعني تانا وحن ليس صلى الله عليه وسلم ثم لقلني ولا تقول هارننا لولا الله وفلان أدل إله يهبل يعني مركا كلمة ذو ذاين يبشرين سلا صورا من ورن شر يعني وهو هاي سبعة فينا ثم سبعة فا تكلوا تقص أروت حديث كي لمن كي أمضيه ركم ذها الامتحان يصدح ذها عندها الآن شري مدناء فرس كقبي شري أنا كفرس كلا يلا ذي عضان فاه مدنا وحوية يعني صدح آفاق السنوية مدنا وحوية هانو قبيت شراي أو تماها مركي سلا مضحا كمل لغاية مركي سلا وحوية إلهي وامتحاني صدح لي مدوى البو حوية واللون عميي بلدنا والاقا قاضي حنونكي حولنا والسنة يقول لدنان وقال يقول لدنان هاي السوء عافيمادنا هايستا حولنا هايستا إلى هاي غنية كدغي با ملك الله صدر ملك مركو لهر لايو فكو يلا هدا مدوال با وحانا هاي مركو يساقا ننسى هاي لكبو عضي يعني لا بلاغ بي لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك يعني وحوية وحان ما انت كبارو ماشان كسعدي ماله أمامها يستو يعني إلهي إنه الجارسية مويانة إلهي كسر كون عدود الجارسية مويانة مركا ثم بك بحديث دانا خصوصنا التنبيه على التوحيد توحيد كان لنطل الممر لكن هو وإن ليس وعطف مالك استميع لديني شابتوا أما مالها قاربا لو قول يعني نصوص تنوافص على الطيب سيد قوله تعالى وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك يعني قرطة تتري للذي أنعم الله عليه كويلة هاي النعمة وأنعمت عليه أذن أذن نعمة سيدنا بن محمد صلى الله عليه وسلم أذن أذن نعمة سيد أهاضي أمسك عليك زوجك مركا ثم أنعمت عليك أنعمت عليه لما أرد ثم لما قلي أواه بالإسوء عطفا وحكى رسوء الرطيب سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله واو بالإسوء عطفا مكان وكان مرة رئيسة أسوء الرطيب واتبتان وكان ميلها الذي لا يهوه إلا إسوء عطفا يعني مشيئة وكلاكم إذا ماشى حديث في سعر وريد يعني ما كان تاس أو كلا أيها كميرا. بعض العلماء نوحى إلى هذه المشياء المويانة وحيالها كلا وحوي والسوعة في كرام مشياء هذا بيكون قريالة، لكن صح ما هي مشياء هذا بيكون قريالة أي أشياء كلا بوا صار بعض العلماء نوحى إلى هذه المحل وكلا فرقنا إن الأمور الكونية والأمور الشرعية أمور الشرعية الله عدك لو الوعد في كرام، لكن أمورك كونك سيد الله يا رسولك أن يسبعك فأمورك الشرعية إلهي أطيع رسولك أن أطيع أما وحوي هدي الله إله يعني إلهي يا رسولك سأطيع حكمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره أن يكون الله ورسوله أمرا. ابن عصيمنا قال وحاو يلي أمورة الشرعية أمورة كوني قال الله قال قاضية الأمور الشرعية وهو لسوعة فكرة إلهي رسولك، لكن الأمور الكونية أمورة قدرية وهو لسوعة فكرة وإن ثم لسوعة فكرة وإن ثم لسوعة فكرة، لكن تاس نظر بقصه وأيوه وحين الشيخ نقول مرتي عن شرعي هنا كوني هاي اللفتة هذا ما لا يسوعد خي ولا يسوعد خي، وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وهو لا يسوعد خي أمور كونية، لكن مشي هذا وحلود يدي يعني هبل دونس كأو وحدونا قدر كوفاك ما باكين يسوع وحانا لو فهمي كراهة دي اللي يراهدو ما شاء الله وشاء فلان أما ما شاء الله هو الشيء تهدي لا يراه دور إلهي هبل دون تان كود مركه إسراعان بأمورها سدعيان، لكن هبل هدان ودور إنه إلهي دور ما دعيسه سيان معناها لو فهمين أيال يري إلا بإلا وين ثم لقليان سي مركا لو فهمه سيدو إلهي دور إلا بإلا إنه دعيسه تدكو حد دوران أما يين دوري ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يعني سعين كاسيدا لو يلاده. أما أمورها كلا يعني علماء أو قياس قاتين ضوض الله وفلان يعني يدا لفتيدا يعني وحوية إلهي كالمة سكلية يتقدير كيسا يدونس سكلية قفلا إنه وحوية شيء قاسدعه يدون مشي أدي شره بيكل هذا هو شبه ذا. أما ما قال قالك أعوذ بالله ثم بك تابعي ومرخي سيقول يري ثم بك هل يلاهدو وحي نقول إيسا لما نين تمرك إيسا قال ليس كل ما نين أيو يدنا وحي لقى فهم الكرام معنا مرك إيسا وحي غلط آخر أيا لقى فهم الكرام أو مقن قلنت إلهين إنه كافي أهين إلى هبل مقن قلنت سراع ذو سيان تاصلوه قادا أيا يدنا اللي يري وإن مركا اللي يلاهدا ثم بك أو ثم اللي قليا مركا بحوي على كل حال مثلا تفصيل بسيط سيرا وسغان سيرنا marka inagu u tilmaanay ama u shaaray wuxuu yiri marka shaarixo wadaalika laana المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه لكونها انما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا وتسويه المخلوق بالخالق شرك ان كان في الاصغر مثل ذا مثل هذا فهو اصغر وان كان في الاكبر فهو اكبر وكان نوعا ما تسويه لا فهم كرادو سسوي دلودي marka xayigi qudra iyo sabab leh aya thumma bika ay dhici kartaa in la yiraahdo laakiin hadii aanu noolayn hatta thumma bika lama oran karo in la yiraahdo a'uudhu billahi ilaahi baan magan garay thumma bi abd qadir hawaya wa ma banana wa xaraad way abd qadir waa bintay awood ma laha waxna ma magan gelin karo marka sabab hatta wax magan gelisa ساسان واحد مركا حتى هدو بنتي ممنوع وحن نقنيسا ثم بك حتى إلا يلا هذا إسكدا إن لا إطلاقه ولو حتى ورنت عدة إلى هذا ما يعني يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يعني حوي بل ما دام لا يري ما شاء الله وشاء فلان هأرن دو أرنك وحن نقني يا سيدا إلى حين الضوانه بالله haddii sidaa loo fogeeyay oo nooc shirkiga ku jiro oo nabigu diiday oo yiri sidaas ha oranina waxa tiraahdaan ma sha Allahu thumma shi'ta bal cidda waxa weeye ilaahay inuu intay ilowday يعني المخلوق حسي سكورا أو إسكوها اللين إيسا أو إساقا تلسهاران إيسا أو إساقا مركا أعيرسان إيسا أو إساقا بري إيسا أما قرقار ويديسان إيسا قاركود يعني إسيري نبيك أمان لو تيلادين يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ به كي خلقي أبو شرفت بدنايو ماذا نوئر كذا أعير تدمله سواك وهذا كاسوها عند حلول الحادث العميم مصيبة وين ee wax amimaysa markay timaado cida adiga ahayd aan u irkado ama u ciirsado ma mari ah hatta ilaahi wa illa wa ilaahi bal khawar marka taasina waxa weeye sida u fogtahay baad halka ka dareemaysa fi masail baqa waxa ku jira masalooyin alula takwa tafsir ayat albaqara ayat surah albaqara fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun fasirat ala fasira ayo weeyaan أشياء دي ما في سياق فسر عبد الله بن عباس ما نضعون نقول في الصلاة الثانية المسألة اللبات أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر صحابة إن الكفر سيري الآية النازلة آية كسودكتي في الشرك الأكبر الشرك وين أنها تعم إن عام كتها الأصغر تير شرك غيرنا من السوق الأيام يعني شركة كاوي كيرة كواب صنع حقا يرانتا كحيقا شركة هو هذا كبير لكن كالومبو كواب سيئو حقا يرانتا كحيقا مركا آيات شركة الأكبر قصة أروري يود للشدين يعني شركة الأصغر وأشياء ذا المشيقة لولا هذه الكليبة لأتانا اللصوص أما لولا الله وفلان أما ما شاء الله وشئت أشياء ذا النوع عاسي وشركة أصغر هذا نعوم كآيات ودري شدي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلموا الثالثة مسألة صدحات أن الحلف بغير الله شرك دارت إله عيدنا هين لقول دارتا وشرك الله عيدنا هين لقول دارتا وشرك بمعنى نوع شرك يا كشرة نوع شرك يا أيك السجن هرنا ووصى هذا الله هل كان واحد حسيد مدن waxa jira lafdi culimada ay isticmaalaan oo ah lafdiga inay yiraahdaan la amri ama la amruka la amri ay yiraahdaan bacdu naas la lafdiga waa naqdiyeen oo waxa yiraahdeen intay arkeen culimada qaar ka soo sheekhul islaam ibn taymi oo isticmaalaya inay yiraahdeen tanuucas waa khata way la amri illa ilaha wa harif bi ghayri illah harif bi ghayri illah wa shirki asghar لكن صوابك وحي تهي إرهي الله عمري وحي مركا تهي وحي أخبشا إنه دار نقطه يعني نقوه إذا الله وضبا مركا السياسة وذي قصد قفك يكون حرمته هدو دار وغتشيدو لعمري مركو يلاهدو يعني ما بنانا هدانو دار وغتشيدين وغتشيدو يعني إسكا توكيد هذا الكوفات كين يدار عنو كوذينا waxay iska noqonaysaa jaais inay banaan tahay ahadiis iyo aasaarna waa lagu soo wariyay halkaan filaya in hore u soo wadno soo ma jiray rabo wax hadalay ha bas hore aan uga hadalay saas awadeed waa iska dhaafayna ala kulli hal khulasa ahaan hadii dar uu aanu ruux uga jeedin la amri waxay tahay jaais waa iska banaan tahay masalada kale waxay tahay أحاديثه وحكو صاروا في النبي صلى الله عليه وسلم حلق السورين ويري وأبيه أحاديث متعددة وكل الدول بيكو صاروا أحاديثها طريقة علماء كمران علماء قاركود وحي إلى هذين أحاديثها سمايا الصحين ولو روايات كقاركود مسلم بها كو صاروا ران الخاطق راكوي مادان الطبقات كمان كيسا قال لبو السوري هذين لأيغو روايات سوى روايات معلّة الروايات العلّية علّة صاحبة وشاد دور حديثه كلا دوام بيكو صارتين لكن مدوى اللي بقار في سو الشاد ويهي الشاد اللي وحقل لكم قوية وهي الشاد كي يحوي منه خطأ يهي حكومي يهي مركا سياسة وذي ضعف في سوى الدرين يهي مركا بعض العلماء وحي إلى هدين حديث ناس متعدد بها النقطتين مدوى اللي بقى حديث كلا بسوريو خطأ كو يهي وشاد كو يهي ساسا ودي شاد الشاد اللي قمحوه تشي وضعيف ما الصحين طريق واحد طريق لباض علماء قار كمرة وحي تهاي إلا يلادو دارتا أبياش لغو دارتا واقي هوري وابناني لكن مركي دنبوال لنسخي وحي نغطي مدو حوية لنسخي لحاران تنميين إلهي عدالان لغو دارتا مركا وحوية وحلقو حنباري أحاديث تاس قبل التحريم انت النبي حاران تنميين صلى الله عليه وسلم كهر إنو كدارتاي taas iyo dabal waxan baaraya taasina waa waji culimada qaar kood baan maray waa waji qawi ah waji kala sadaxad waxay tahay in la yiraado yaa nabigu waxa weey qasad arrinkaas uu gama dhicin laakiin waxa weey wajigaas waa dhaif waxa ugu fiican waa labada jawaabood ee hore waa in la yahay xadiithaasi ma sugna walaa mutaaddidaba han noqotee ma asixin waa mid waliba khusuuskeed iyo gaarkeed ee shaad u tahay shaadna shaad ugu maxoojiyo waayo marka hore xata ku xukumayay wajigaas ugu qawisan hadii laakiin farta wa taqdira laga soo qaado ahadiistaas inay asaxdo nabiga ka sugan tahay waxa lagu xambaarayaa inay tahay yaani qabla tahriim inta la xaraantii nimeen ka hor inay tahay baa lagu xambaarayaa wallahu aalam labada wajahu fiican ar-rabi'atu masalada afraad أنه شخص إذا حلف بغير الله هدو قدرت إلهي عدانه صادقا إسقه روشيغاية فهو أكبر من اليمين الغموس وكوين شبضانته من اليمين دارتي الغموس داربين على هايدة يعني قفك الدنب قفك النار تقوسين إسي تاس وكويت وكالك أسنو حلق رسو بحيا شرك الأصغر كو إنو كبائرتك لكوي يهي iyadana waa laga fahmayaa waa laga soo qaadanayaa marka yamiinul qamus tiyo dambi kabiira ah ayu hadana abdullahi mas'uud oo tilmaamay in waxa weeye darbeenaalihi inay ka weyntaan martibanta ahayd inay ka sii weyntahay oo tilmaamay al khamisatu mas'alada shanaad al farqu bayna al waw wa thumma fi al lafz wa farqinta waawga iyo thumma la kala farqinayo oo dhahda lagu kala farqinayo oo midna waxay akhbari kartaa taswiya iyo sim yani simis way akhbari kartaa midna simis ma akhbari kartaa waxay tilmaamaysaa tartiib bay tilmaamaysaa oo wa thumma marka farqinta la kala farqiyay iyaduna waa ku jirtaa oo waa laga qaadanayaa babu ma jaa fi man lam yaqna bil halifi billah babu huyahay ki ku yimi في من لم يقنع كان كقنع بالحلف دارت بالله الله لا غدارنيو كي كقنع وايه وحا كسو اروراي وعيد اه اي ابابيه عن ابن عمر عبد الله بن عمر وحا لغا سووريه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي الله قال او يري لا تحلفوا بآبائكم فكو دارنين ابياشين من حلف بالله فليصدق كي كدارتا إلهي عدان أهين هرون شيغو من حلف بالله كي الله كدارتا فليصدق هرون شيغو ومن حلف له بالله فليرضى كي لو كدارتا إلهي عدان يعني ومن حلف له بالله كي الله لو كدارتانا كي الله لو كدارتانا فليرضى راليها النقضة ومن لم يرضى كان رالي نقن دارت الهي لو لوغو دارت ان كو رالي نقن كو قنعين فليس من الله الهي يعني وحوي وحبك كما اها بمعنى وحوي الهي دير كيا بمعنى الهي بري مو كان نقض الهي بري ايو كان نقض بمعنى وحوي الهي رالي اهان شيء سئيه يعني وحوي وحبك كما سغنا لغا تلماميا راه ابن ماجه ابن ماجه بس سوري بسند حسن وحو كسوري سند وناكسن بو كسوري حسن يعني علماء قال كنا صحيحين الشيخ الالباني لفتي السنه وحوي حديثه هو صحيح حافظ ابن حجر عسقلاني وحنفليا انه تحسين شرح حديث كان كتاب التوحيد كان وحو حديثك اقري من حلف له بالله فليصدق كي الله لوغو دارتا حرميستو لكن سنن ابن ماجه وحو يالا سيده او اخرين سنة ابن ماجه وحوق يا لاسين واخرني من حلف بالله فليصدق شارح انا الصحي او سيده صحده شرحي سكسو اروريي سنة ابن ماجه نو يا له وحنا نقنيسا تكرار بين نقنيسا ومن حلف له بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى تيسلم معنى نقنيسا لبدا جمله لبدا جمله ذكر الله معنى يحيى مركب وحوي على كل حال روح الهي كل دارنا يا حروش شيغه او بين يانو الهي كل دارنا واخذ مر لبات كي الهي لوغو دارتانه mar labaadka ki ilaahay loogu dhaartaana harumaysto runaha u qaato ki rumaysan waaya ee bimaana waxa weey ku raali noqon waaya dhaartaas oo ku qanci waaya loo maray yaani waxa weey waciid iyo goodiba u soo arooray falaysa min allah wali bimaana ilaahay raali ah shiisi waxa kaga masugna ilaahay raali ahaanshihiisi waxba kagama sugno rabbi kama raali aha yani diintiina waa khilaafay ruuxaas marka waxaa laga qaadanaya cala kulli xaal in lagu dadaalo marka la dhaaranayo in marka wax weeye run lagu dhaarto ilaahay cidan ahayna waa inaan lagu dhaaran mar labaadkana qofkii ilaahay loogu dhaarta yani dhaarta ha qaato dhaarta ha qaato waxa la soo wariyay حديث صحيح الشرام عن فلا يا حديث كأنه مسلم صحيح تصوري حديث كان سوحا ورانا يا نبي عيسى يا وحو أركي نو حضايا نبي عيسى يا وحو أركي نو حضايا فقال نبي عيسى وحو كولي سرقت أحباط حتى فقال والله ما سرق ما سرقت إلا هاي بارك الله أركي وحو محدن ilaahay baan ku dhaartay waxba ma xadin nabi ciise wuxuu ku yiri aamantu billaahi wa kadabtu basari ilaahayna waa rumeeyey bimacnaa dhaarta aad ku dhaaratay ilaahay waa rumaystay araggaygana waa beensaday yacni been baan ku tiriyey araggaygaasi waxaan jirin inuu i tusay marba haddaad ilaahay ku dhaaratay waa ku qancay حديثك هو صحيح مسلم بقى صحيح إذا تصوري سوى مسندة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدا سيري أو النبي عيسى سياق الشيخي تاو حلقة قادنا إياه دارت الله لو دارنا إياه إلا قاتل بقنا واحد شرح حديث كان صحيحة وصحيحة قصة أراري من صحابي يمين يهودية أيار ضلبة إسكو قبتين ضل ayay isku qabteen ninkii saxaabiga ahaa ayaa lagu yiri waxaad la kaalaydaa markhaatiyaal isagaa muduci ahaa markhaatiyadii buu waayey nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam ninkaa yuhuudigaa ku dhaartay hadda waa yuhuudi muslima maaha waa yuhuudi yuhuudigu ha ku dhaarto markaasu yaa rasuulallahi waa yuhuudiyo dee been buu iskaga marayaa been buu ku dhaaranayaa uma aaba yeelayo dhaarta waxaan inta ahay kumaliyidi inaad ama markhaatiyaal iyo caddayn keensato ila mudaca tahay ama yuhuudiga dhaartiisa inaad qaadato waxaan inta ahay kumaliyidi hada ka war xadiiskaasina waa saxiix saxiix isaguna ku saaroo axadu saxiixayn labada saxiix mid buu ku sugan yahay haddaanu labadaba ku sugnayn inuu mid ku sugan yahayna waa qadci inuu labadaba ku sugan yahayna waa malahayga cala kulli xaal culamada qaarkood tafsiil bay masalada geliyeen oo waxay yidhaahdeen waqtiyada qaarkood baa waxaa dhici kartaa in qofka yacni dhaartiisii waxa weeye aan la rumaysan oo hadday noqoto waxa weeye dhaar yacni xiska iyo yacni caqliguba marka isagaa uu dafiraayo beeninayo oo mustaxiil aan dhici karin xaaladaasoo kale lama rumaysanayo nin baaba ku dacwiyay nin la eeg ama nin ka weyn ayuu xidhaana dhalay wallaabu ku maray ma ka rumaysanana ya jawaabtu waa maya ma suuragal ah weeyaa waxa dhici kara inay ahayd inaad dhasho marka taasoo kale markiisa waxaa lagama sidiqaayay bay leeyihiin marka bacdu culimaa xadiiskan waxay ku xambaareen oo yiraahdeen hadday baabku dacaawi tahay oo wax markaa yani dhaarta ka xoog badan oo ka hor yimina aanu jirin dhaartaasina ay tahay tii xukunka lagu kala jaraayay inuu ruuxu dhaarta qaato oo uu sidaa ku tago waajib bay ku tahay mana khilaafi karo wuxuu ku khilaafi karaa un xujo ka xoog badan inuu haysto sida markhaatiyaal oo kale laakiin wax hadda laga hormarinayo ka xoog badan haddaynay jirin waxa weye waa in dhaartaasi iyada u qaataa laysa laka ilaa bayina ilaa bayina laysa laka waxaan caddayntaada iyo markhaatiyadaada ahayn ama aan dhaartiisa ahayn kuma lihi yacni taasoo kale laga tilmaamaya fiihi masaa'ilu baabkan waxaa ku jira masalooyin aluulaa ta koowaad annahyu waa reebista layska reebaayo can lxalifi bilaaba in aabbayaasha lagu dhaarto in laysu diiday waa xaaraan in aabbayaasha lagu dhaarto الثانيه مسألة اللبات الامر للمحلوف له بالله ان يرضى امرك الامر كاله لو دارت انه رالي نقض الامر او دارت فقن او قاته ايمان سدو الثالثه التصدحات وعيد من لم يرضى جودك كسو اروري كان كرالي نقض دارت سو دارت ان قادن اسبب بينه اي وقت خوق بدن وايي dhaarta wadna loo maray sidaa lagu kala jaray dhaarta inuu qaato sidaa ugu qancaa kii yeeli waayo ku raali noqon waayo ku hari waayaa inuu goodiga waciid ugu soo arooray.